وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. إذا وقف يعقوب يقول فأتمهن بهاء السكت. هذه هي هاء السكت. أيوة كده. نعم. قال إني جاعلك بالجيم المعطشة القرآنية النازلة من السماء. أما جاعلك هذا كما يقولون جيم غير صحيحة. نعم. لابد من تعطيش الجيم. جاعلك. هل كلمة تعطيش فضيلة الشيخ؟ لأن بعض الإخوة يقولون كلمة تعطيش كلمة مستحدثة. مستحدثة عندهم. نعم. إنما التعطيش ثابت في لغات العرب وثابت على إيه؟ على ألسنة القراء. هو ثابت نطقا. أئمة القراء. لكن اصطلاحا بالنسبة لكلمة تعطيش يعني يقال إن هذه الكلمة. ما هو أنت أصلا كنت بتقول جاعلك يبقى هنا إيه جردتها من التعطيش. نعم. تقول جاعلك يبقى إيه عطشتها. نعم. ما فيش حاجة أكتر من كده. ولكن هكذا سمعت جاعلك. بالضبط كده. نعم. أنا سمعتها من شيخي ومن شيوخي وشيوخي عن شيوخي وهكذا بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى جبريل عليه السلام نعم نزل بها من السماء هكذا. ولم تسمع جاعلك. لا لا أبدا. نعم. جاعلك للناس لفظ الناس بالجر كده قرأه دوري أبي عمرو بالإمالة للناس إمالة كبرى. دوري أبي عمرو. والمقول بما فيهم السوسي بالإيه بالفتح للناس. وفي الناس عن دور فأضجع وصالح له افتح ووزع صاحبي خلف حصلة. لأن الشاطبي قال وخلفهم في الناس في الجر حصلة. حصلة هنا بقى الإمالة والفتح موزع على كل من الدوري والسوس. فقرأ الدوري بالإمالة الكبرى وقرأ السوس وبقية القراء بالفتح للناس. إذن انفرد دوري أبي عمرو بإمالة كلمة للناس المجرورة. جاعلك للناس إماما. ونقف عليها علامة الوقف عليها. قال ومن ذريتي. نقف أيضا. قال لا ينال عهد الظالم. قال لا